خلاصة مفاهيم أهل السنة. الإنسانية، وهذا مفهوم آخر من مفاهيم الجاهلية التي تناقض رابطة العقيدة والتوحيد، إذ تنادي بإحلال هذه الرابطة محل رابطة الدين، لأنها بزعمهم تجمع الناس ولا تفرقهم. فأي إنسان في تصورهم وزعمهم هو أخوك ولو كان كافرا، سواء كان ملحدا أو نصرانيا أو يهوديا أو بوذيا أو هندوسيا إلى آخره، فكل هؤلاء في نظرهم هم إخوانك. وهذه دعوى باطلة وغير واقعية، إذ لا يمكن في الواقع تجميع الناس حول هذه الرابطة وإلغاء رابطة الدين، فذلك مخالف لسنن الله في الأرض. قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقد قضى الله عز وجل بدوام المدافعة بين أهل الحق وأهل الباطل في هذه الحياة الدنيا. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فدعوى الإنسانية تناقض سنن الله وتنافي عقيدة الولاء والبراء وتعطل شريعة الجهاد في سبيل الله. خلاصة مفاهيم أهل السنة.